بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بهديهم وسار على دربهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أسأل أن يعينني وإياكم على تعلم العلم النافع وعلى العمل بهذا العلم، وأن يثيبنا وإياكم ويجزينا الجزاء الحسن، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. كنت أريد أن أذكر بعض المسائل وبعض الأمور التي ربما فاتتنا حينما تكلمنا عن المدود أو غيرها، وأيضا كنت أود أن أتكلم عن بعض مسائل الروم والإشمام، من حيث تعريف الروم وتعريف الإشمام والمواطن التي يمتنع فيها الروم والإشمام. وكنت أريد أيضا أن أتكلم عن أقسام المد العارض للسكون والوجوه التي تكون لكل مد في علاقة متصلة بالروم والإشمام. وأخيرا أو ليس أخيرا أقول، كنت أريد أيضا أن أتحدث عن الفرق بين من يقرأ بمد المنفصل وبين من يقرأ بقصر المنفصل. كنت أريد أن أتحدث عن كل هذا، وأفكر الآن في أن نذكر شيئا يسيرا كمراجعة إن شاء الله تعالى معكم، ونحن نعلم إن شاء الله تعالى أنكم على درجة من الدراسة، فنراجع قضية القراءة بمد وقصر المنفصل، فننظر ما لحق من طريق الشاطبية وما لحق من طريق الطيبة وما لحق من طريق روضة ابن المعدل أو طريق المصباح إلى آخر ذلك. عندما نقول حفص من طريق الشاطبية، فإنما نعني بالشاطبية حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي رحمه الله. هذا ما نعني به بطريق الشاطبية، وطريق واحد، وأصل هذا الطريق كتاب التيسير للإمام أبي عمرو الداني. هذا عندما نقول من طريق الشاطبية. وعندما أقول من طريق الطيبة، فإنما نعني بها طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري رحمه الله. وهذا الكتاب قد اشتمل على نحو 60 كتابا في القراءات من طرق الروايات المنقولة بالتواتر عن علماء القراءة. وطريق الطيبة فيه 12 قراء، ولكل قارئ راويان، ولكل راو طريقان مشهوران، يعني مجموع الطرق ربما يصل إلى 1000 طريق. فهذا ما نقصد به بطريق الطيبة. ثم إن حفص له أكثر من 20 طريق، وكلها طرق صحيحة، وكما نعلم فإن القراءة سنة متبعة. فمثلا أنا قرأت على الشيخ فلان، والشيخ فلان قرأ على شيخه فلان، وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتي آخر فيقرأ عن ذات الشيخ أو غيره إلى آخر السند، وكل ربما قرأ باختلاف في كلمة أو باختلاف في نطق معين أو باختلاف في أداء معين. كل هذا نعني به الطرق، وهذه الطرق لرواية واحدة، وهذه الرواية لقراءة واحدة، وهذا هو ما نعنيه بقضية الطرق. على أي حال، فنحاول أن نقارن بين الشاطبية وبين الطيبة، وأيضا بين روضة ابن المعدل. ذكرني الله وإياكم بهذه الفروق، الله المستعان. فنقول في مقارنة بين الشاطبية والطيبة ومعها روضة ابن المعدل، يعني سنعقد الآن مقارنة بين الشاطبية، الشاطبية تكون في جهة، والطيبة وروضة ابن المعدل وطريق المصباح هؤلاء جميعا في جهة أخرى. فعندنا في هذه المسألة ستة فروق. تعالوا بنا نبدأ بالفرق الأول وهو كلمة يبسط وكلمة بسطة. يبسط بالبقرة وبسطة في سورة الأعراف. نحن الآن كما قلت نعقد مقارنة بين من يقرأ بقصر المنفصل وبين من يقرأ بتوسط المتصل أو ما فوق التوسط وهو الحركات الخمسة. يعني نحن نعلم أن لنا في المد المنفصل أوجه ثلاثة. الوجه الأول هو القصر، يعني أن تأتي بالمد المنفصل وتعطيه حركتين، ثم التوسط فتأتي بالمد المنفصل وتعطيه أربعة حركات، ثم عندنا فويقة المتوسط أو فويقة الوسط، ومن الممكن أن تسميه إشباعا وهو أن تعطي المد المنفصل خمسة حركات. عندما أقول مثلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله هكذا، فعندنا في كلمة يا أيها وكلمة آمنوا آمنوا هنا مدان منفصلان لمجيء الحرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. هذا يعني أظن أنه واضح لديكم ومعلوم ومفهوم، أرجو أن يكون كذلك. هذا المد المنفصل في مثلا يا أيها أو آمنوا آمنوا لنا فيه أوجه ثلاثة: القصر والتوسط والإشباع، أو ممكن أن تسمي الإشباع هذا فوق أو فويق التوسط. فتقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا هكذا، أو تقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أو تقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فأعطينا حركتان: قصر توسط أربعة، الإشباع أو فوق التوسط أو فويق التوسط خمس. طيب جيد، ما الذي يترتب على أن تقصر أو أن تشبع أو تتوسط؟ هل هناك فروق في القرآن في الكلمات أو في الأداء على من يمد أو على من يقصر؟ نقول نعم، هناك فروق بين من يقرأ بقصر المنفصل وبين من يقرأ بتوسط المنفصل. نحن نتكلم عن المد المنفصل، وكأنه هو العلامة الفارقة بين كثير من الطرق التي تروى أو التي أتت عن راو لإحدى القراءات المشهورة. فتأتي معنا كلمة يبسط، هذا هو الفرق الأول، وعدوا معي هذه الفروق. سوف نتكلم الآن عن ستة فروق. الفرق الأول في كلمة في الصاد التي في كلمة يبسط في البقرة وبسطة في الأعراف. في بسطة في الأعراف حينما يقول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقرض ويبسط وإليه ترجعون. هل نقرأها يبسط بالصاد ولا نقرأها يبسط بالسين؟ لنا في ذلك وجهان. الوجه الأول السين، قد قرأها حفص من طريق الشاطبية، يعني مع المد، مع المد قرأ حفص بالسين، قال ويبسط وإليه ترجعون، ويبسط هكذا بالسين. كذلك في بسطة في سورة الأعراف حينما قال الله تعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، وزادكم في الخلق بسطة. طيب بسطة بالصاد، بسطة بالسين، نعم. فيبسط في البقرة وبسطة في الأعراف بالسين عند من يقرأ بمد المنفصل، وسوف أكون واضحا في هذا البيان. الذي يقرأ بالشاطبية هو الذي يمد المنفصل، الذي يقرأ بالشاطبية هو الذي يمد المنفصل، الذي يقرأ بغير الشاطبية سواء من طريق الطيبة أو من طريق روضة ابن المعد أو من طريق المصباح فهو يقصر المنفصل. إذن طريق الشاطبية وطريق المد وطريق روضة ابن المعدل والمصباح وطريق الطيبة فنسميها طرق القصر. فالذي يمد المنفصل له في كلمة بسطة وكلمة يبسط له أن يقرأ بالسين فيقول يبسط وبسطة، هذا الذي يمد المنفصل ويكون بذلك قد قرأ من طريق الشاطبية. طيب الذي يقرأ بالقصر من طريق الطيبة له أن يقرأ بالسين والصاد، له أن يقرأ بالسين والصاد الذي يقرأ من طريق الطيبة فيقول يبسط يبسط ويقول بسط. طيب حسن، عندنا في نفس هذه المسألة كلام آخر، بمعنى أن الذي يقرأ من الروضة والمصباح بقصر المنفصل يقرأهما صادا، يقرأهما صادا. فيمكن أن نلخص الكلام في الآتي: الذي يقرأ بمد المنفصل يعني يعطي المد المنفصل أربعة حركات أو خمسة حركات، هذا يعني بوجه واحد يقرأ هاتين الكلمتين سينا، يقرأ هاتين الكلمتين سينا فيقول يبسط وبسق. طيب انتهينا من ذلك. بالنسبة للطيبة وروضة ابن المعدل والمصباح عندنا فيها إشكال. بالنسبة للطيبة طيبة النشر القارئ له أن يقرأ بالسين أو بالصاد، القارئ له أن يقرأ بالسين أو بالصاد، لكن الذي يقرأ بقصر المنفصل من طريق روضة ابن المعد أو من طريق المصباح فيقرأ هاتين الكلمتين بالصاد، يقرأ هاتين الكلمتين بالصاد. إذن مد المنفصل سوف يقرأ هاتين الكلمتين سينا، قصر المنفصل يمكن أن نقول يقرأ هاتين الكلمتين صادا، وله أن يقرأها سينا أو صادا إن كان يقرأ من طريق الطيب. فهذا هو الفرق الأول. وطبعا إذا نظرتم إلى المصحف سوف تجدون هذه الصاد التي في كلمة يبسط قد وضعت سين صغيرة فوقها تنبيها على أنها قد تقرأ بالسين أو قد تنطق بالصاد. طيب الفرق الثاني كلمة بمسيطر في سورة الغاشية حينما يقول الله تبارك وتعالى عليهم بمسيطر، بمسيطر بالصاد أو بمسيطر بالسين. فهذه الكلمة لنا فيها أيضا وجهان رئيسيان. الوجه الأول عند من يقرأ بمد المنفصل سوف يقرأها صادا، سوف يقرأها صادا فيقول عليهم بمسيطر، بمسيطر هكذا عليهم بمسيطر، لا يوجد اختلاف في المعنى سواء كانت بالسين أو بالصاد، لكنها لغتان، لغتان في الكلمة ولكن المعنى واحد والله أعلم. فبالنسبة لكلمة بمسيطر الذي يقرأ بمد المنفصل سوف يقرأها صادا وجها واحدا، سوف يقرأها صادا وجها واحدا. إذن هي من طريق الشاطبية يعني الذي يمد المنفصل مد المنفصل سوف يقرأ هذه الكلمة بالصاد بمسيطر، والذي سيقرأ من طريق الطيبة له أن يقرأ بالسين أو بالصاد، له أن يقرأ بالسين أو بالصاد، يقرأها سينا من المصباح وروضة ابن المعدل. طيب مرة أخرى حتى لا تختلط علينا الأمور، نحن الآن نتكلم في كلمة بمسيطر، كلمة بمسيطر في سورة الغشية، هذه الكلمة تنطق وجها واحدا بالصاد، الذي يمد المنفصل سوف يقرأ هذه الكلمة بالصاد. طيب متى تقرأ بالسين؟ تقرأ بالسين عند قصر المنفصل، تقرأ بالسين عند قصر المنفصل من طريق روضة المعدل وطريق المصباح. طيب من طريق الطيبة، من طريق طيبة النشر، لو أن يقرأها سينا أو صادا. طيب يعني يظهر لنا أن بمسيطر عكس يبسط وبسط، فيبسط وبسط كانت سينا بالمد، بمسيطر صادا بالمد، نعم يبسط وبسط صادا من طريق القصر. طيب بمسيطر، بمسيطر من طريق القصر تنطق سينا، تنطق سينا، ومن طريق الطيبة كل من الكلمات الثلاثة تنطق سينا أو تنطق صادا. إذن هذان فرقان في الفروق بين مد المنفصل وقصر المنفصل. تعالوا بنا ندخل إلى الفرق الثالث. الفرق الثالث في كلمة يلهث ذلك في سورة الأعراف وكلمة اركب معنا. طيب تعالوا بنا نتذكر هذه الآية أولا في سورة الأعراف. يقول الله تبارك تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك. نعم، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. لو وصلنا سنقول فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك، يلهث ذلك، يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. عندنا تاء وذال، الآية 76 بعد 100. هذه الآية تعالوا بنا لو نظرنا إليها سوف ترى إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا. التاء وجاءت بعدها ذال، التاء وجاءت بعدها ذال، فهذه التاء وهذه الذال لنا فيها يعني وجوه، تحديدا لنا فيها وجهان، إما الإدغام وإما الإظهار. يعني إما أن أقول يلهث ذلك، لا أنطق ثاء مطلقا، لا أنطق ثاء، وإنما أدغم الثاء في الذال إدغاما كاملا فأقول أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم، لا آتي بثاء مطلقا كأن الثاء غير موجودة، تأتي بعد الهاء ذال مباشرة فأقول يلهث ذلك، وهذا حال الوصف ولا إشكال أن تصل الآية فتقول أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. طيب هذا بالنسبة للإظهار، أما بالنسبة للإظهار فسوف تقول أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم، سوف تنطق بالتاء وحدها وتنطق بالذال وحدها فتقول أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا. طيب حفص رحمه الله قرأ هذه الكلمة بالإضغام، قرأ هذه الكلمة بالإضغام من طريق الشاطبية، فمن طريق الشاطبية يعني الذي يمد المد المنفصل يقرأ هذه الكلمة بالإضغام فيقول يلهث ذلك مثل القوم، يلهث ذا، يلهث ذلك. أما الذي يقصر المنفصل فله من طريق الطيبة الوجهان الإظهار والإضغام، له الإظهار وله الإضغام، وإن كان الإضغام هو مذهب الجمهور، يعني الإضغام في هذه الكلمة إخوتاه هو مذهب جمهور القراء أن يدغم الثاء في الذال، وقد مرت معنا هذه الكلمة في مواطن الإضغام في المتجانسين الصغير إن كنتم تذكرون، لأن الثاء والذال يعني كلاهما يخرج من مخرج واحد، كلا من الثاء والذال يخرجان من مخرج واحد ومعهم حرف الضاء وهو من يعني طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. فإذا الخلاصة في كلمة يلهث ذلك الإضغام عند يعني الذي يمد المنفصل يعني الذي يقرأ من طريق الشاطبية، أما الذي يقرأ من طريق الطيبة بالقصر فله الوجهان الإظهار والإضغام، وإن كان الإضغام هو الأشهر. طيب فهمنا هذا الكلام. مثل كلمة يلهث ذلك كلمة اركم معنا في سورة هود حينما يقول الله تبارك تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا وكان في معزل يا بني اركم معنا. سورة هود الآية 42 هود 42 حينما قال الله تعالى ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا، هذا بالإضغام، أو تقول اركب معنا تقول وكان في معزل يا بني اركب معنا، هذا بالإضغام. ما قلناه في يلهث ذلك ينطبق على اركب معنا، فحف قرأها من طريق الشاطبية يعني بمد المنفصل قرأها إضغام فيقول اركن معنا لا تأتي بباء مطلق. هذا أيضا من أمثلة المتجانسين الصغير الذي حكمه الإضغام الإضغام الكامل، فتقول اركن معنا، فهذا الذي يقرأ بمد المنفصل. الذي يقرأ بقصر المنفصل له وجهان الإظهار والإضغام، وإن كان كما قلنا الإضغام هو الأشهر وإن كان الإضغام هو الأشهر. طيب هذا إذن هو الفرق الثالث، تكلمنا عن يبسط في البقرة وبسطة في الأعراف، ده الفرق الأول. الفرق الثاني كلمة بمسيطر في سورة الغاشية، والفرق الثالث كلمة يلهث ذلك وكلمة اركب معنا في سورة هود. هذا لمن قرأ بالسين، وعرفنا الذي قرأ بالسين هو الذي يعني يقصر المنفصل يقرأ من طريق المصباح وطريق روضة ابن المعدل. أما في كلمة بمسيطر الذي يقرأ بالصاد هو الذي يمد المنفصل، ويمكن أن يقرأها سينا أو صابا من طريق طيبة النشر. طيب انتهينا الآن من ثلاثة فروق. الفرق الرابع، الفرق الرابع في أول سورة ياسين وفي أول سورة القلم. سورة ياسين ماذا يقول الله تعالى؟ يقول لنا ياسين والقرآن، هذا وجه بالإضغام، لأنك عندما تتأمل في كلمة ياسين آخرها نون ساكنة وبعدين الواو، فمما درسناه في أحكام النون الساكنة والتنوين نقول هنا إضغام، إضغام بغنة نون ساكنة وجاء بعدها واو، فهذا وجه. الوجه الثاني وهو الأشهر وجه الإظهار، تقول ياسين والقرآن الحكيم هكذا، هذا هو الإظهار. طيب الذي يمد يقرأ إيه والذي يقصر يقرأ إيه؟ الذي يمد من طريق الشاطبية وجها واحدا يظهر ياسين ويظهر نون في قول الله تعالى نون والقلم وما يسطرون، إذن الذي سيمد المنفصل سوف يظهر ياسين ويظهر نون من قوله تعالى نون والقلم، فسوف يقول ياسين والقرآن الحكيم، حتى لو وصل يقول ياسين والقرآن الحكيم، هكذا أظهر ياسين أو أظهر النون في كلمة ياسين. كذلك سوف يقول نون والقلم وما يسطرون هكذا، فهذا الذي يمد المنفصل. من طريق الطيبة لنا فيها الوجهان، لنا في من طريق الطيبة الوجهان الإضغام والإظهار، لنا من طريق الطيبة وجهان الإظهار والإضغام إلا طريق المصباح. طريق المصباح إخوته أيضا فيه قصر المنفصل ليس فيه إلا الإظهار، ليس فيه إلا الإظهار كما عند الشاطبية، كما عند الشاطبية. فهذا الفرق الرابع. في ياسين والقرآن الحكيم وفي قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. لنا فيها الإظهار من طريق الشاطبية، يعني الذي يمد المنفصل يقرأ ياسين والقرآن ويقرأ نون والقلم. أما من طريق الطيبة فلنا الوجهان، الإظهار والإضغام. الإظهار ياسين والقرآن الحكيم ونون والقلم، والإضغام ياسين والقرآن ويقرأ نون والقلم، هكذا بالإضغام. هذا باستثناء طريق المصباح. طريق المصباح وفيه القصر، طريق المصباح وفيه القصر، ليس فيه إلا الإظهار، ليس فيه إلا الإظهار. نأتي للفرق الخامس. الفرق الخامس يتعلق بقضية السكت، يتعلق بقضية السكت. طيب ما هو السكت؟ يعني ما الفرق بين السكت والقطع والوقف؟ نقول أولا القطع، نميز أولا القطع. القطع في القراءة معناه قطع الصوت عن القراءة بنية عدم استئنافها. يعني مثلا أنت قلت بدأت سورة الفاتحة مثلا، أو بدأت أي سورة من القرآن، ومثلا بدأت مثلا في سورة الأنفال مثلا أي سورة، وانتهيت من يعني آخر آية ووقفت، وفي نيتك عند هذا الوقت ألا تكمل، فهذا نسميه قطع، هذا نسميه قطع. أو لا يلزم آخر السورة، ليكن مثلا عند أي آية معينة في أثناء السورة وقفت عليها وأنت تنوي ألا تستأنف القراءة أو ألا تكمل القراءة، هذا الوقف نسميه قطع. طيب هذا هو القطع، فما هو الوقف؟ الوقف قطع الصوت أيضا، قطع الصوت عن القراءة ولكن بنية الاستئناف. انظر، الوقف معناه قطع الصوت عن القراءة بنية الاستئناف لأخذ النفس، لأخذ النفس، كما يقول مثلا القائل الحمد لله رب العالمين، عندما وقف لم يكن ناويا عدم الاستئناف وإنما هو ينوي الاستئناف، فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر الآيات. كذلك كما ترى مثلا في الآيات الطويلة، مثلا كما في آية المداينة أو أي آية طويلة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وانقطع النفس، هذا نسميه وقف. لماذا؟ لأنني أنوي أن أكتب، فهذا ما نسميه بالوقف. طيب السكت، إذن بينا ما هو القطع وبينا ما هو الوقف. ما هو السكت؟ هو قطع الصوت عن القراءة أيضا، لكن تأمل، قطع الصوت عن القراءة زمنا يسيرا لا يتنفس فيه. في القطع والوقف كان قطع الصوت مع أخذ النفس، لكن في القطع بدون نية الاستئناف أو يعني بغير نية الاستئناف، وفي الوقف مع نية، مع وجود نية الاستئناف. لكن في السكت قطع الصوت عن القراءة بغير نفس، بغير أخذ نفس. طيب مثال ذلك مثلا في آية مثلا سورة المطففين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أنا وقفت على اللام في كلمة بل من غير أن أخذ نفسا، انقطع الصوت عن القراءة بنية الاستئناف بغير أخذ نفس، فتقول كلا بل ران على قلوبهم، وهكذا. وكما في مواطن السكت المعروفة والتي سوف نذكرها إن شاء الله تعالى. فهذا هو تعريف السكت. عرفنا الفرق بين القطع وبين الوقف وبين السكت. طيب أرجو أن يكون الكلام واضحا. نقول مواطن السكت، تعالوا نعد سويا ستة مواطن للسكت عند حفص، ستة مواطن للسكت عند حفص، أربعة متفق عليها واثنان مختلف فيها. أربعة متفق عليها، موضع في سورة الكهف، موضع في سورة ياسين، موضع في سورة القيامة، وموضع في سورة المطففين. طيب تعالوا ننظر هذه المواطن يعني موطنا موطنا. أول موطن في سورة الكهف في أول سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. هذا الذي فعلته الآن كان سكتا، يعني قلت ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا، هذا هو السكت. لو وقفت عوجا هذه نهاية آية، لو وقفت سوف أقول وأخذ نفس، الوقت معه أخذ النفس، السكت ليس معه أخذ نفس، سوف أقول عند الوقت ولم يجعل له عوجا وأخذ نفسي وأقول قيما لينذر. فهذا الموطن الأول من مواطن السكت. الموطن الثاني في سورة ياسين: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يبقى من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، هذا هو السكت. وقفت على كلمة مرقدنا من غير أن أخذ نفسا ثم قلت هذا ما وعد الرحمن، فهذا هو الموطن الثاني من مواطن السكت. موطن ثالث سورة القيامة في قوله تعالى: وقيل من راق، وقيل من راق، هذا هو السكت، هذا هو السكت على حرف من. ثم الموطن الرابع موطن سورة المطففين في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذه هي المواطن الأربعة المتفق عليها في السكت. هذه المواطن الأربعة حفص قرأ من طريق الشاطبية قولا واحدا بالسكت، قولا واحدا بالسكت في هذه المواطن الأربعة. يعني إذن الذي سيمد المد المنفصل ويعطيه أربع حركات أو خمس حركات له أو يجب عليه أن يسكت في هذه المواطن الأربعة. طيب، والذي يقرأ من طريق الطيبة أو يقرأ بقصر المنفصل له السكت وله عدم السكت. ضد السكت الوقف، ضد السكت الوقف إذا صح الوقف، إذا صح الوقف. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا في قوله تعالى في سورة المطففين مثلا، إذا قلت كلا بل ران على قلوبهم، ليس هنا موطنا للوقف، لا يوجد هنا موطن للوقف، لأننا نعلم أن الوقف إما تام أو حسن أو قبيح، فإذا لم يتم المعنى فهو قبيح، فهنا ليس هنا وقف يمكن أن تقف عليه ولا يسعك أن مثلا تبدأ وتقول كلا بل وتقف وتأخذ نفس ثم تقول ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لكن نقول بالوقف حينما يصح الوقف، كما مثلا في سكت في سورة الكهف أو في سورة ياسين. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وتقف بمعنى أن تأخذ نفس ثم تقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فالشاهد من الكلام إن حفص قرأ من طريق الشاطبية، حفص يقرأ من طريق الشاطبية قولا واحدا بالسكت على المواطن الأربعة التي اتفقنا عليه: موطن سورة الكهف، موطن ياسين، موطن القيامة، موطن المطففين. أما من طريق الطيبة فلنا فيه السكت ولنا فيه عدم السكت. بعض أهل العلم يقولون إن طريق القصر ليس فيه سكت، طريق القصر ليس فيه سكت، وفي الواقع هذا الكلام غير دقيق. الكلام الدقيق إن الطيبة، إن الطيبة فيها طيبة النشر، فيها القصر فيها القصر والتوسط، فبالنسبة للقصر من طريق الطيبة فيها السكت وعدمه. فقط طريق المصباح وطريق روضة ابن المعتل فيهم عدم السكت، فيهم عدم السكت، لكن ليست كل طرق القصر فيها عدم السكت. فالشاهد حتى برضو يعني حتى لا تختلف الأمور في أذهاننا، نقول الذي يقرأ بمد منفصل ليس له إلا السكت في هذه المواطن الأربعة، والذي يقرأ بطيبة النشر قصر المنفصل له أن يسكت وله أن لا يسكت، والذي يقرأ من طريق المصباح وروضة ابن المعدل بقصر المنفصل ليس له أن يسكت، ليس له أن يسكت. فهذا ملخص الكلام. طيب هذا في المواطن الأربعة المشهورة. طيب احنا ذكرنا ان السكت فيه ستة مواطن، ذكرنا أربعة، بقيت اثنان، واحدة في سورة الحقة والأخرى بين سورة الأنفال وسورة براءة. فالتي بين الأنفال وبراءة في قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أنتم تعلمون أن سورة براءة لم تبدأ بالبسملة، ذلك لأنها سورة القتال وسورة لفضح المنافقين وإعلان القتال على الكافرين والأمر بحربهم إلى آخر ذلك، مما يتنافى مع البدء بالبسملة التي هي عنوان الرحمة واللطف. فربنا سبحانه وتعالى لم يبدأ هذه السورة بالبسملة لمزيد من الزجر والوعيد والتهديد لهؤلاء المنافقين. طيب نهاية سورة الأنفال وبداية سورة التوبة، إذا أردت أن أصل كيف أصل؟ أريد أن أقرأ يعني أصل ما بين الأنفال وما بين براء، فماذا أفعل؟ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. نعم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله، هكذا بالسكت أو بالوقف أقول والله بكل شيء عليم، وأسكت وأخذ نفسي ثم أقول والله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. ولنا فيها وجه ثالث وهو الوصف، لنا فيها وجه ثالث وهو الوصف، فأقول والله بكل شيء عليم، براءة من الله، هكذا. فالمواطن بالنسبة لموطن أنفال وبراءة العلماء اختلفوا حتى من طريق الشاطبية فيها هذا الاختلاف، يعني فيها السكت وفيها الوصف وفيها الوقف، فيها السكت والوصف والوقف. طيب السكت الثاني اللي هو تكملة الستة، تكملة السكتات الستة في القرآن، في السكت على هاء كلمة مالية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ما بين هاتين الآيتين لك فيها ثلاثة أوجه، إما السكت وإما الوصل وإما الوقف، فتعالوا بنا ننطق الوجوه الثلاثة. ما أغنى عني مالية، وقفت وأخذت نفس، هلك عني سلطانية. طيب السكت، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. الوصف، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. لأن في الوصل اجتمعت عندنا هاءان، الأولى ساكنة والثانية متحركة، فأدغم الثاني في الأول وصارت هاء واحدة. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، هكذا. فهذه الأوجه الثلاثة في الموضعين من مواطن السكتات المختلف فيها، موطن سورة الحقة وموطن أنفال وبراء. أما بالنسبة للمواطن الأربعة السابقة في السكت التي في سورة الكهف وياسين والقيامة والمطففين، هذه المواطن الأربعة ذكرنا فيها الخلاف السابق، الذي يمد المنفصل يجب عليه أن يسكت، الذي يمد المنفصل، أما الذي يقرأ بقصر المنفصل فله السكت وله عدمه، والذي يقرأ بقصر المنفصل من طريق المصباح وردة ابن المعدل لا يسكت، لا يسكت. أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا. طيب إذا نحن ذكرنا خمسة فروق بين المد والقصر، بين مد المنفصل وقصر المنفصل. هناك أيضا فرق في العين التي في أول سورة مريم والعين التي في سورة الشورى. هذه العين هي حرف من أحرف المد اللازم الحرفي المخفف. في أول سورة مريم يقول الله تعالى كاف ها يا عين صاد. العين التي في كاف ها يا عين صاد هذه العين، هذه العين وقع الخلاف فيها. المعروف ان عين هذه مثل صاد او غيرها من الاحرف لنا فيها على اعتبار ان مد لازم، فلنا فيها 6 حركات. الذي يقصر المنفصل من طريق الشاطبية له في هذه العين في اول سورة مريم، والعين التي في اول سورة الشورى. في اول سورة الشورى ماذا يقول الله؟ يقول الله تعالى حاميم عين سين قاف. فعين في سورة الشورى وعين في أول سورة مريم لنا فيها من قصر المنفصل من طريق الطيبة لنا فيها القصر. تأمل، لنا فيها، وأردد وأقول لنا فيها القصر. يعني تقول كاف ها يا عين صاد. هذا الذي يقرأ بقصر المنفصل من طريق الطيب، من طريق الطيب. طيب، الذي يقرأ بمد المنفصل من طريق الشاطبية ماذا يصنع؟ له فيها التوسط والإشباع، يعني يعطي هذه العين 4 حركات ويعطيها 6 حركات بإذا لنا في الشاطبية التوسط والإشباع في العين في أول سورة مريم وأول سورة الشورى من طريق الشاطبية، لنا فيها التوسط والإشباع. ولنا في الطيبة القصر، لنا من طريق الطيبة قصر عين في أول سورة مريم وأول سورة الشورى. إذن عندنا 3 أوجه من الطريقين، عندنا 3 أوجه في هذه العين، إما بالقصر وإما بالتوسط وإما بالمد. فالشاطبي رحمه الله جعل في هذه العين الإشباع والتوسط، ومن طريق الطيبة جعل فيها القصر، جعل فيها القصر. إذن لنا في قصر هذه العين من طريق الطيبة فقط. طب الذي يقصر المنفصل، الذي يقصر المنفصل من طريق المصباح وطريق روضة ابن المعدل ماذا يفعل؟ الذي يقصر المنفصل من طريق المصباح أو من طريق روضة ابن المعدل له أيضا قصر العين وله أيضا التوسط، له القصر وله التوسط. طيب، لذلك نكون يعني إلى حد بعيد أوضحنا الكلمات المختلف فيها بين الشاطبية وبين الطيبة. هناك مواطن أخرى أيضا وقع فيها الخلاف بين الشاطبية وبين الطيبة، مثل مثلا سلاسل في سورة الإنسان، الفرق بين الإدغام الكامل والإدغام التام في موطن في سورة المرسلات في قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين، وكلمة هو الذي خلقكم من ضعف، فورد في ضعف هذه ضعف وضعف ومواطن أخرى. فيعني عموما من الممكن أن نلخص أيضا هذه الأشياء أو هذه المواطن الباقية معنا، فنقول في جملة سريعة، نقول انتهينا من 6 فروق، بسطة ونبسط في البقرة والأعراف، هذا كان الفرق الأول. الفرق الثاني كان بمسيطر في سورة الغاشية، والفرق الثالث كان السكت، الفرق الرابع كان في كلمة يلهث ذلك واركب معنا، الفرق الخامس كان في ياسين والقرآن ونون والقلم، الفرق السادس كان في عين أول سورة مريم وعين أول سورة الشورى، وذكرنا الخلاف فيها سواء بالقصر أو بالتوسط أو بالإشباع أو المد. فهذه المواطن 6 الأساسية، بقيت مواطن أخرى من أهمها كلمة ضعف في سورة الروم حينما قال الله تعالى هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. فحفص من طريق الشاطبية ومن طريق الطيبة إخوتاه قرأ هذه الكلمة في المواطن الثلاث، قرأها بفتح الضاد وضمها، قرأها بفتح الضاد وضمها، يعني يقول هو الذي خلقكم من ضعف، أو يقول هو الذي خلقكم من ضعف، من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. إذن حفص قرأها من طريق الشاطبية ومن طريق الطيبة بتوسط المنفصل، قرأها بفتح الضاد وضمها، لكن من طريق المصباح من طريق روضة ابن المعدل له الفتح فقط، له الفتح فقط. إذن الذي سيقرأ بقصر المنفصل سوف يقرأ بفتح الضاد فقط ويمتنع عنده الضم. طيب نأتي لهذا الفرق، نعتبره الفرق السابع. نأتي للفرق الثامن في كلمة ألم نخلقكم، القاف جاءت بعدها كاف، القاف جاءت بعدها كاف، والقاف ساكنة والكاف، القاف ساكنة والكاف متحركة، فهل يا ترى نقول ألم نخلقكم من ماء، يعني نظهر القاف والكاف، ولا ندغم إدغاما كاملا ونقول ألم نخلقكم مما، يعني بقى إدغام كامل، أم يكون هناك إدغام ناقص، يعني لنا ليس فيها الإظهار ولكن لنا فيها الإدغام الناقص، يعني لنا في كلمة ألم نخلقكم هذه وجهان، الوجه الأول للإدغام والوجه الثاني الإدغام الناقص، إدغام كامل أو إدغام ناقص. فالجمهور أخذ بالإدغام الكامل، الجمهور أخذ بالإدغام الكامل، فقال ألم نخلقكم من ماء مهين. طيب ولكن نعم الجمهور أخذ بالإدغام الكامل، ولكن من طريق الشاطبية قرئ بالوجهين، من طريق الشاطبية قرئ بالوجهين بالإدغام وبالإدغام الكامل وبالإدغام الناقص. الإدغام الناقص ماذا أقول؟ أبدأ بقاف وانتهي بكاف، أبدأ بقاف وانتهي بكاف، فأقول ألم نخلق كم، ألم نخلقكم، بدأت بقاف ثم انتهيت بكاف، ألم نخلقكم من ماء، فهذا هو الإدغام الناقص. إذن مر معنا في كلمة ألم نخلقكم من ماء مهين أن الإدغام الناقص أو الإدغام الكامل بكل من الوجهين قرئ من طريق الشاطبية ومن طريق الطيبة. طيب مع قصر المنفصل ليس لك إلا الإدغام الكامل، مع قصر المنفصل ليس لك إلا الإدغام الكامل، يعني الذي يقرأ بقصر المنفصل يقول ألم نخلقكم من ماء مهين، هكذا أدغام القاف في الكامل. هناك أيضا فروق أخرى، كلمة الذكرين والله في فرق بين القراءة بالمد والقراءة بالتسهيل، وراء ترق في الشعراء فيها أيضا الترقيق والتفخيم وصلا ووقفا، وكلمة سلاسل في سورة الإنسان، وبعض الفروق المتعلقة بالروم والإشمام في كلمة تأمنا في سورة يوسف، وربما هناك أيضا فرق أو فرقان باقيان بعدما ذكرنا. على أي حال يعني كانت هذه يعني مجرد يعني مراجعة واستذكار لي ولكم في هذه الفروق بين من يقرأ بقصر المنفصل وبين من يقرأ بمد المنفصل. في الواقع هي باب كبير جدا وربما لا يتقنه كثير من الناس، ربما يكون فيها بعض الصعوبة عليكم أو يعني على البعض منكم، أو ربما يكون الأمر واضحا فلله الحمد والمنة. فلكن على أي حال على الجملة الذي يقرأ ينبغي أن يقرأ بمد المنفصل غالبا، لأن هذا هو الطريق الأرجح أو لا أقول الأرجح، الأشهر، أقول هو الطريق الأشهر، لأن الذي يقرأ بقصر منفصل سوف تلزمه مسائل لابد من مراعاته، ف كما رأيت مثلا الذي سيقرأ بقصر منفصل ليس له مثلا أن يقرأ كلمة ضعف بالضم، ليس له أن يقرأ كلمة ضعف بالضم. الذي يقرأ بقصر المنفصل ليس له أن يصل في مواطن السكت، ليس له أن يصل في مواطن السكت. الذي يقرأ بقصر المنفصل هناك كلمات لابد أن يقرأها بشكل معين. أما الذي يقرأ بمد المنفصل فالأمر بالنسبة له أيسر، يعني له حرية أوسع، وإن كانت هناك كلمات أيضا تلزمه أن يقرأ بشكل معين كما في بسطة وكما في يبسط وكما في كلمة مسيطر. فأيضا الذي يقرأ بمد المنفصل سوف تكون أمامه بعض المشكلات، لكنها على الجملة أقل من الذي يقرأ بقصر المنفصل. ربما تسألني وتقول لماذا كل يعني هذه الفروق ولماذا كل هذا الإجهاد والإرهاق؟ فأقول لك لأن القراءة سنة متبعة، القراءة سنة متبعة. وصل إلينا كتاب الله عز وجل متواترا من صدر إلى صدر، من صدر إلى صدر بهذه الطريقة. والله عز وجل قد أمرنا بأن يعني نرتل القرآن ترتيلا، وتكفل الله عز وجل بحفظ هذا الكتاب، فبقيت الصور والوجوه المختلفة التي قرئ بها كتاب الله عز وجل بقيت حتى يومنا هذا، ولله الحمد والمنة. لا يزال هناك في هذه الأمة من يحفظ طيبة النشر هذه ويفرق بين ألف طريق، بين ألف طريق من طرق القراءة المشهورة والمعروفة. ويعني هذا من حفظ الله عز وجل للقرآن، وكما قلنا القراءة سنة متبعة. الإعجاز إخوتاه داخل في كل هذه الصور، لكن عرف ذلك من عرف وجهل ذلك من جهل. فهناك علاقة بين الحروف وبعضها، وهناك علاقة في رنين جرس هذه الأحرف، وكل هذا يعني يؤثر في المعنى. فمراعاة كل هذه الأشياء وحفظها والاهتمام بها يعني من الواجبات التي ينبغي أن تكون على المتخصصين من طلبة العلم. فهذا إخوتاء ما تيسر لنا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا وأن يعيننا، وأرجو أن يكون الكلام واضحا. كلمة لو وكلمة ما لا يصلح أن نسمي الواو هنا حرف مد أو حرف لين، وذلك لأن حرف اللين هذا ينبغي أن يكون منتهيا بساكن بعد هذا الحرف، لابد أن ينتهي يكون منتهيا بساكن بعد هذا الحرف. فمد لين مثل خوف وبيت، هذا الذي نسميه مد لين، فتقول خوف أو خوف أو إلى آخره، تعطيها حركتان أو أربعة أو ستة. أما حرف المد المسبوق بحرف مفتوح، الحرف الساكن المسبوق بمفتوح ولا يسبق بكلمة أخرى، فهذا لا يكون مد لين ولا نسميه حرف لين، والله أعلم. نعم، كلمة ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل من سورة سبأ الآية 16، الآية 16 من سورة سبأ. أيضا نفس الكلام الذي قيل فيما ذكرناه ينطبق على هذه، ذواتي أكل خمط، فهذه أيضا ليست لين وإن كانت شبيهة بها، لأن الياء حرف ساكن قبله مفتوح، فهي شبيهة نعم باللين إلا أنها ليست مد لين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم، وألقاكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل. وأرجو أن تكون هذه الفروق التي ذكرناها أن تحاولوا حفظها أو استيعابها أو قراءتها مرة أخرى حتى تكونوا على ذكر منها، لأن هذه الأشياء أو هذه الأمور لا تستقر في الذهن إلا بالمذاكرة وبالقراءة وبالاستذكار مع بعض طلاب العلم. فيعني حاولوا بينكم وبين معارفكم، أو حاولوا أن تستذكروا هذه المسائل في مذاكرة علمية مع من تعرفون. يسر الله لكم وأعانكم وبارك فيكم وجزاكم الله كل خير. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. استغفرك وأتوب إليك، ونراكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة